الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع والثلاثون من مجالس شرح سلم الوصول في العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى، لعله سيكون الدرس الأخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن ينفعنا بما نتعلمه. فقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. وقد ذكرنا هاهنا عدة مسائل، والمسألة الأولى ذكرناها وهي وجوب طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا ما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث، ثم أتبعنا ذلك بتحريم القول على الله بغير علم. إذن نحن مأمورون بأن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نحن منهيون عن أن نقول في دين الله بغير علم. فدين الله هو الكتاب والسنة، كما اشتهر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا تترك ولا ربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة لها أنوار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إذن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأخبار، وهو الآثار، وهو العمل بها. ثم قال: لا تعزبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. نعم. فإذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالهوى ولا بالرأي ولا بالمزاج ولا بأظن، لا، دين الله عز وجل هو شرع مبني على الكتاب والسنة، ثم ما تفرع منهما من القواعد والأصول التي قررها علماؤنا رحمهم الله في أصول الفقه. إذا هذا قررناه وبيناه وذكرنا ما جاء في ذلك من الأحاديث، ثم وصلنا إلى المسألة الثالثة وهي التحذير من الإحداث في دين الله عز وجل. يعني إذن أنت يا عبد الله مأمور باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنت منهي عن أن تتحدث في دين الله بغير علم، يعني فقط بالرأي والهوى، وبعد هذا كله أنت منهي نهيا شديدا عن أن تحدث في دين الله ما ليس منه بمجرد التشهي وبمجرد المقاييس الفاسدة ومن غير أن يكون لديك حجة ولا برهان في ذلك. وسنأتي إن شاء الله على ذكر هذه المسألة لشدة أهميتها وخطورتها. قال الله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقال سبحانه وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا في من اخترع في دين الله ما ليس منه فتابعه الناس عليه، وهو أعم من ذلك، هو في كل من دعا الناس إلى الباطل فتابعوه عليه. ولذلك ورد في الصحيحين يعني البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ابن آدم الأول المقصود به القرآن لم يسمي ابني آدم، واتبع عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا، لم يسميهما، لكنهما ورد في التوراة وورد في الإسرائيليات. في العربية يقولون قابيل وهابيل، ولكنه في التوراة بالعبرانية قايين وهابيل. وقايين قال لأن أمنا حواء عليه السلام لما ولدته قالت قد اقتنيت ولدا، هكذا في الترجمة العربية، والعربية العبرانية يعني لغتان ساميتان يعني قريبتان من بعضهما. فالصواب أن يقال إنه قايين وليس قابيل. لا أدري من أين جاءت الترجمة بقابيل هذه، والصواب أنه قايين. وهابيل هو المظلوم، هو عبد الله المظلوم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلم إلا كان على ابن آدم الأول يعني قايين كفل منها، وربما قال سفيان من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل أولا. هذا الحديث في الصحيحين. الحمد لله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة ضلالة فاتبع عليها كان عليه من أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ومن سن سنة حسنة سنة هدى ومن سن سنة هدى فاتبع عليه كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. المقصود من هذا الحديث ليس يعني المقصود بالسنة الحسنة هي أن يدعو الناس إلى شيء دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان غائبا عن الناس، فكان هذا الداعية سببا في إحياء. مثلا الناس لا تنفق في سبيل الله، فهو دعاهم إلى الإنفاق، فأصبح الناس جميعا جاء في مجتمع ليس فيه حجاب، فدعا النساء إلى أن يحتجبن عن الرجال فاحتجبن عن الرجال ولبسن الثياب الشرعية، فهذه سنة حسنة أحياها. وهكذا، فليس معناه أن يبتدع الإنسان بدعة ثم يقول الناس اتبعوها، وليس في هذا دليل البتة على ما يسميه البعض بالبدعة الحسنة أبدا، فإن هذا شيء وهذا شيء آخر، كما بين ذلك العلماء المحققون رحمهم الله تبارك وتعالى. ومما يرعب في هذا الباب ما جاء في هذا الحديث يعني ذكرناه مرارا وفي الصحيح وفي غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني ورآني حتى رأيتهم ورفعوا إلي واخترجوا دوني فلأقولن أي ربي أصيحابي أو أصحابي روايات مختلفة، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا معك لأنهم بدلوا وغيروا. والتبديل هنا أعم من أن يكون ابتداعا في الدين فقط، بل هو أيضا تغيير في الصلاح والاستقامة والمنهج وغير ذلك من الأمور. وفي بعض هذه الأحاديث زيادة قوله فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا لمن بدل بعدي، وفي هذا ترهيب شديد من الابتداع في الدين والاختراع والزيادة من غير أن يكون لك برهان من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية يمكنك أن تقرأها بقولك فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا اختاره جماعة من أهل العلم أن الوقف يكون على قوله إلا الله، واختار آخرون أن الوقف يكون على الراسخين في العلم فيقولون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا قول آخر، والأشبه أن يقال إن الوقف يكون على لفظ الجلالة إلا الله، أما الراسخون في العلم فمن استقامتهم واتباعهم للحق واتباعهم للسنة واتباعهم لأمر الله عز وجل يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث في الصحيحين. إذن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم، يعني هو يخاطب عائشة رضي الله عنها ومن ورائها كل من يسمع أو يبلغ هذا الحديث، يعني إذا رأيتم هؤلاء الذين يتتبعون المشتبهات ويتركون المحكمات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحذروهم فاحذروهم. ومما يعني يدل على تعظيم الإحداث في دين الله عز وجل مع تعظيم والدعوة إلى دعوة الناس إلى الخير ما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو من أواخر من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد أن قابله بحوالي 80 يوما. عن جرير بن عبد الله البجلي قال جاء أناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف ثياب يعني خلقة، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم الحاجة فحث الناس على الصدقة صلى الله عليه وسلم، فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، يعني كره أن لا يعني يسرعوا بالتصدق على مثل هؤلاء الفقراء. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق، يعني صرة من فضة كبيرة مليئة بالفضة، فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني مثل ماذا؟ مثل ما فعل هذا الصحابي أن جاء بصرة من المال كبيرة فتابعه الناس على ذلك وأتوا أيضا تنافسوا معه في الخير، فهذا من الخير وهذا من الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الذي حض عليه، فهذا كان سببا في تتابع الناس على هذا الخير. من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كأن سن فيهم تبرج النساء أو سن فيهم الفجور أو سن فيهم قلة الحياء على الكبار أو سن فيهم بدعة من البدع في دين الله، الأمر أعم من أن يكون ابتداعا فقط، بل هو مطلق أن ينشر فيهم شيئا قبيحا لم يأتي به الشرع، فعمل بها كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث رواه الترمذي، هذا اللفظ هذا لفظ مسلم، ورواه الترمذي بلفظ من سن سنة خير فاتبع عليها، من سن سنة خير فاتبع عليها فلو أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليه كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. هذا الحديث إذن يدل على عظم وخطورة الابتداء في الدين، على عظم وخطورة الابتداء في الدين. المسألة الخامسة المسألة الرابعة والخامسة ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات بقوله وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. إذن هذا تابع للمسألة الماضية، هذا تابع للمسألة الماضية. فإذن هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن كل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مرفوض، كل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مرفوض مردود، وكل ما جاء في الخلاف بين العلماء رحمه الله فإن الرد يكون إلى الكتاب والسنة لا إلى الهوى والعقل. إذن هاتان مسألتان كل منهما لوحدها، فلننظر إلى كل مسألة منهما، وإن كانت يعني هذه المسائل درجت فيما سبق، يعني إذن كل ما خالف هذا قول الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. وهذه المسألة حقيقة تحدثنا فيها كثيرا في مسائل هذا الكتاب المبارك أو هذه المنظومة المباركة، يعني أبدينا وأعدنا في هذا الموضوع كثيرا حتى يستقر في أذهان المسلمين وأذهان كل من يقف على ما تحدثنا به. واضح إخواني؟ وقوله فإنه رد بغير مين، يعني هو شيء مردود مرفوض راجع إلى صاحبه من غير الشك، كل ما حدث من هذا فهو راجع إلى مردود على صاحبه غير مقبول من غير الشك. وأصل هذا هو الابتداء، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو أخذ نص الحديث. وقد سبق ذكر كل هذه الأحاديث، ومن ذلك قول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن اتبع ملة إبراهيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال الله سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال سبحانه وتعالى ألم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وقال سبحانه وتعالى محذرا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن كل هذا يدل على هذا الأصل العظيم، وهو أنه قال في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. ومن ذلك حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة، وهذا حديث صحيحين صحيح مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليل. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذه الأحاديث كلها قد يعني تقدمت، وتقدم أن الأمة افترقت وأنها ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا وقال تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين. إذن ما حدث للأمم السابقة سيحدث لهذه الأمة، لكن دائما ستبقى طائفة من الأمة قائمة على الحق كما ذكرنا ذلك في العديد من مجالسنا. طيب، بقيت مسألة هي ما هي البدع، ما هي البدع وما هي تقسيمات واحدة، لكن البدع على الصحيح كلها مردودة إلا ما كان إنسان اجتهد وأخطأ، هناك مسائل قد يختلف فيها العلماء. طيب، إذا قلنا البدع ليست على مرتبة واحدة لكن يشملها جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام مع توفر مع توفر الأحوال والظروف لكي يكون يعني مع توفر الظروف والأحوال لكي يفعل تلك الأفعال فهو بدعة مردودة في الدين. يعني كما عرفه بعض العلماء هو شرع ما لم يأذن ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، لكن يجب أن نقيد هذا الأمر بقولنا ما لم تكن الظروف والأحوال مواتية ليفعله، وإلا لا يعني لما اضطرد لدينا هذا التعريف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستبقى طائفة ناجية قائمة على الحق، وقال هم الجماعة كما في بعض الروايات، وفي رواية أخرى أنه قال هم من كان على مثل ما عليه اليوم ما على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولذلك البدع إما أن تكون في الاعتقاد وفي التصور، وإما أن تكون في الأفعال، ولا شك أن البدع في الأفعال أهون من البدع في الاعتقادات. والبدع في الاعتقادات تنقسم إلى قسمين: الأولى البدع المكفرة، هذه البدع المكفرة هي التي إن اعتقدها أصحابها يكفرون ويخرجون من الدين، فهو كل أمر ضابط ذلك أنه كل أمر مجمع عليه، كل أمر مجمع عليه إجماعا أو جاء متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو هو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كأن يجحد الإنسان فرضا من الفرائض، أو يجعل شيئا محرما حلالا، أو ما يتعلق بمثل هذه الأمور، أو يعتقد عقائد فاسدة كعقائد الدروز والنصيرية والبهائية والقاديانية وغير ذلك من هذه الفرق الهالكة التي خرجت عن الإسلام. وأيضا للشيعة الرافضة عقائد فاسدة إن اعتقدها المرء فإنه يكفر، مثل أن يعتقد أن القرآن ناقص ولم يتم، ومثل أن يعتقد أن كل الصحابة رضي الله عنهم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أعدادا قليلة منهم، ومثل أن يعتقد أن أولياءهم أو أئمتهم من آل البيت عليهم السلام هم أفضل من الأنبياء والمرسلين، يفضلوا أئمة آل البيت على الأنبياء والمرسلين. فهذه العقائد هي عقائد كفرية، أو يعتقد أن أمنا عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات قد وقعت فيما برأها الله عز وجل منه. فكل من اعتقد هذه العقائد فهو كافر مرتد خارج من دين الله عز وجل. ومن ذلك العقائد التي قد يعتقدها غلاة الصوفية، كأن يصرفوا العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وكأن يعتقدوا أن الأولياء يتصرفون في الكون، وأنهم لديهم من التصرفات ومن سلب الناس وإعطائهم وكذا وما إلى ذلك من الأمور سلطة كبرى في العالم، وإلى غير ذلك من العقائد الفاسدة الضالة التي قد يعتقدها كثير من الناس. ويدخل في هذا أيضا بدعة الجهمية، وهي إنكار صفات الله سبحانه وتعالى والقول بأن القرآن مخلوق، يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، والقول بأن الله عز وجل في كل مكان وليس في السماء كما جاء متواترا في كتاب والسنة. ومن ذلك أيضا اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو في جسم مثل أجسامنا، أن الله سبحانه وتعالى جسم مثل أجسامنا، وأنه يشبهنا، وما إلى ذلك من العقائد الفاسدة التي قد يعتقدها بعض الناس. وأيضا بدعة القدرية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يعلم الأمور حتى كانت فينكرون علم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك بدعة الفلاسفة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى كذب على الناس لمصلحتهم، وإن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة الضالة. هذه بعضها يكفر صاحبها ابتداء، وبعضها لا يكفر ابتداء إلا بعد أن يعلم ويبين له وتقام عليه الحجة ممن هو مؤهل للقيام بالحجة. فإذا ليس للمرء أن يكفر ابتداء بهذه العقائد، خاصة إن كان الواقع في بعضها وليست في كلها ممن حسن إسلامه وليس هو من الزنادقة ولا ممن يكيدون الإسلام ولا ممن يريد الإسلام شرا، فإن هذا يعني ابتداء هو كافر خارج من الملة. وقد يدخل في هذا أيضا بدعة اعتقاد أن القوانين الجاهلية هي أفضل من القوانين الإسلامية، وأن ما جاء به نابليون وجاء به قيصر والروم والرومان من هذه القوانين الوضعية هو أفضل مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك في كفر من قال بهذا الكلام. بل إن من جوز التحاكم لهذه القوانين ورفض شرع الله عز وجل فهو يكفر أيضا، كما نص على ذلك علماؤنا رحمه الله، فإن مجرد تجويز الحكم بهذه القوانين هو تفضيل لها على شرع الله عز وجل. ومن ذلك أيضا يعني القول بأن للإنسان أن يتبع شخصا آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحل له ويحرم عليه، وأن هذا لا حرج فيه إلى غير ذلك من الأمور. فهذه كل عقائد فاسدة باطلة ضالة مضلة، ومعتقدها يخرج من الدين. بعضهم إن كان جاهلا يعلم ويبين له، خاصة إن حسن إسلامه. يعني سبحان الله، بعض الناس قد يقع في شيء من هذا لعموم الجهل ولغياب الشرائع الإسلامية وغياب العلوم الشرعية يعني كثير من الناس. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، نحن عندما نتحدث عن العموم فإننا لا نتحدث عن المعين، فالمعين لا يجوز أن يكفره إلا عالم مؤهل لذلك بالضوابط والشروط المعروفة. أما أن يتطرق لهذه الأمور العظيمة عوام الناس والمبتدئون ومن ليس لديهم معرفة تامة بمثل هذه الأمور، فهذه هي الطامة الكبرى، وهو ما أوقع كثيرا من الناس في الغلو في الدين وفي الخبط والخلط، بل ما أوقعهم وجرهم إلى مذهب الخوارج الذين كفروا عباد الله ثم قتلوهم بغير حق. القسم الثاني من أقسام هذه البدع، البدع غير مكفرة، وهي التي لا يلزم من تكذيب كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كأغلب البدع العملية. ومن أوائل من وقع في هذا الأمر بنو أمية الذين كانوا يميتون الصلاة عن وقتها كما وصفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يسبون بعض خيار الصحابة على المنابر، يسبون الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على منابر المسلمين، وسبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منابر الإسلام، فكان الناس لا يجلسون لهم، فابتدعوا بدعة أخرى، وهي أنهم جعلوا صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، يعني أنهم يخطبون ثم يصلون، فقلبوا العبادة. فلا شك أن هذه كلها بدع خبيثة في دين الله عز وجل، فلذلك أنكرها عليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام أنكروا ذلك عليهم، كما روى الترمذي بإسناد حسن هو حسنه عن أبي عمران الجوني رضي رحمه الله قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: فأين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ يعني أن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، حتى قيل إنهم كانوا يصلون الجمعة قرب المغرب. مصيبة هذه يا إخواني، يعني هذا تغيير عظيم، كانوا يميتون الصلاة يخرجونها إلى آخر وقتها، ولا نقول وقتها الاختياري، وقتها الاضطراري، كأن يصلي الظهر أو العصر قبيل المغرب. وهذه حقيقة يعني لو حدثت في زمان هذا لكانت فظيعة مستشنعة، فكيف بالقرب من زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة استهولوا هذه الأمور واستشنعوها. ومن ذلك ما جاء عن ثابت البناني بإسناد صحيح قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غير قولكم لا إله إلا الله، يعني لا أعرف إلا لا إله إلا الله، أما البقية كله حرفتموها. قال قلنا يا أبا حمزة الصلاة يعني الناس تصلي؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس، أفكان تلك قد صليت، قال قد صليت حين تغرب الشمس أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الظهر والعصر تصلى عند غروب الشمس، هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة يا إخواني، والله مصيبة. فهذا كان يحدث في زمن بني أمية، وهذا حين رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه المسلمون إلى اليوم. لكن بني مروان غيروا، بنو مروان، ولا أقول بنو مروان الحقيقة، بل الذين غيروا بنو أمية بشكل عام وليس بني مروان بالخصوص. قال ثم ينصرف فيقوم قابل الناس والناس جلوس على صفوف، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع شيئا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان. مروان كان هو أمير المدينة من قبل بني أمية، كان هو أمير المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان، وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر. فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، يعني يريد أن يصعد على المنبر يخطب قبل الصلاة، فجبذت ثوبه، وهذا من باب تغيير المنكر باليد مع الأمير. أين هؤلاء الذين يقولون لا ننكر على الأمراء يعني إلا سرا وما إلى ذلك؟ فجذبت ثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، الشيء الذي كنت تعلمه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الآن. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني الذي كنت أعلمه خير من هذا الذي تفعلونه الآن. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. ولماذا لا يجلسون لكم يا مروان؟ لأنكم تسبون علي بن أبي طالب وآل بيته، فالناس لا تجلس لتسمع هذا السفه وهذا الضلال، فهي بدعة على بدعة، سبحان الله العظيم. وهذا حديث الصحيحين في البخاري ومسلم، ويعني هناك أحاديث عديدة في هذا المعنى، ويدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني هو صرح بهذا أبو سعيد الخدري في الرواية الأخرى في سنن أبي داود، يعني في سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أيضا قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، يعني هذه فيها أن رجل آخر أنكر عليه، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، يعني لم يكن يخرج المنبر في يوم العيد، وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. إذن هاتان بدعتان، وهاتان بدعتان عمليتان وليستا في الاعتقاد. فقال أبو سعيد من هذا؟ قالوا فلان بن فلان. فقال أما هذا فقد قضى ما عليه. ويشبه أن هذا الأمر حدث أكثر من مرة، في المرة الأولى أنكر أبو سعيد، وفي المرة الثانية أنكر هذا فلان بن فلان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا كما ذكرت لكم في سنن أبي داود وابن ماجه. وأما أصل الحديث فهو في صحيح مسلم، أصل الحديث فهو في صحيح مسلم. طيب، ومن ذلك أنهم كانوا ربما خطبوا قاعدين بدل أن يخطبوا قياما كما هي السنة وكما هو معمول به إلى يومنا هذا، خطبوا جالسين. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أمي الحكم يخطب قاعدا، فقال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يعني السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمة. والحديث صحيح مسلم أيضا. وفي عن عمار بن رؤيبة أو رويبة قال رؤيا بشر بن مروان على المنبر. وكل هؤلاء من يعني أمراء بني أمية ومن ولاتهم. رؤيا بشر بن مروان على المنبر رافع يديه يعني هكذا يدعو. فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد عليه يقول بيدي هكذا وأشار بأصبعه المسبح. وهذا صحيح مسلم أيضا. فإذا هذا ما يتعلق بالبدع العملية يعني ليس فيها تكفير. هذه ليس فيها تكفير لأنها في الغالب تكون عن نوع من التأويل. هذه البدع تكون عن نوع من تأويل صاحبها يتأول ويرأى أن ما يفعله يعني ليس كما قال مروان يعني الناس لا تجلس لنا فإذا لا بأس بهذا الأمر. يعني رأى أنه لا بأس أن رأى أنه لا بأس أن يقلب الصلاة يصلي ثم يخطب في صلاة العيد لأن الناس لا تجلس لهم. طيب لماذا لا يجلسون لكم؟ طيب لم ينقل لا يجلسون لهم لأنهم يسبون الإمام علي بن أبي طالب كرم الله. طيب لماذا تسبون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيرة الناس؟ يقولون شارك في قتل عثمان وافق على قتل عثمان وهذا كله لا شك أنه غير صحيح. لكن هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم كما يزين الشيطان الأعمال لكل من ابتدع في دين الله عز وجل. طيب هذه البدع العملية إما أن تقع البدع العملية إما أن تقع في المعاملات هذه البدع العملية إما أن تقع في المعاملات أو تقع في العبادات أو تقع في المعاملات. إذن ليست شيئا واحدة إما أن تقع في العبادات أو تقع في المعاملات. أما بالنسبة للتعبد بما لم يأذن به الله فهو إما أن يكون بدعة أصلية يعني أصل العبادة كلها لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أو أن يكون أصل العبادة مشروعة ثم يضاف إليها ما ليس منها. وهذه التي يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية بمعنى أن أصلها شرعي لكن زيد عليها ما ليس منها. طيب بالنسبة للأولى وهي أن تبتدع في الدين شيئا لم يأذن به أصلا فهذا مثل ما يفعله الصوفية أو كثير من الصوفية من التعبد بآلات اللهو. فكثير من الصوفية يتعبدون بالغناء وباللهو وبالتصفيق وبالرقص ويقول هذا مجلس الذكر ويقول إن الأناشيد جائزة والغناء لا حرج فيه ثم يأتون بجميع كلام العلماء عن الأناشيد. طيب سلمنا لكم أن الأناشيد جائزة وأنه لا حرج فيها ونحن نقول بهذا لكن هل معنى هذا أن تتعبد الله بها؟ هل كل ما هو جائز يتعبد لله عز وجل به؟ طيب ثم ينقلون النقاش من الأناشيد إلى الموسيقى والغناء فيقولون الصواب والجواز هو أن أن آلات اللهو جائزة لا حرج فيها. طيب آلات اللهو لا حرج فيها يعني النقاش موجود جوزها بعض السلف وجوزها ابن حزم وجوزها بعض أئمتنا كأبي بكر بن العربي وغيره. وإن كان الصواب والراجح وتحريم آلات اللهو وهو الذي عليه جماهير العلماء لكن هذا شيء وأن تتعبد الله عز وجل بها شيء آخر. ولذلك ترون هؤلاء يجلسون مثلا في المساجد أو في الزوايا والتكايا ثم يضربون بالدفوف الله الله وهكذا ويضربون بالدفوف ويغنون يقول هذا مجلس ذكر وتحضره الملائكة بل يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا آخرون لم يكتفوا بالدفوف فزادوا عليها الآلات الوترية فيغنون ويعزفون وما إلى ذلك ويعني من هؤلاء يعني وصنف في هذا يعني بعض كبارهم مصنفات وجوزوها وخلطوا بين حكم الغناء والمعازف وبين التعبد بها. ولا شك أن هذا ضلال مبين وانحراف شديد عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بل وصدر الأمة كلها. وقال الله عز وجل عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ولذلك المشركون كانوا إذا صلوا في بيت الله عز وجل ما كيف يصلون؟ يصلون بالتصفير والتصفيق وهكذا يصفق. هذه عبادة. واليهود إلى الآن يفعلون هذا. ولذلك ذكر القاضي أبو بكر الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه بدع والحوادث قال: أول من رقص هم أصحاب السامري. أصحاب السامري الذين عبدوا العجل طفقوا يرقصون حوله ويغنون. واليهود إلى الآن اليهود يصفقون ويغنون ويرقصون في ما يزعمون أنه يعني طقوسهم الدينية. وإن كان الله أعلم من أين أتوا بهذا، هل ورثوا عن أصحاب السامري، هل له أصل في دينهم، نحن لا ندري. لكن هكذا هم يرقصون، نحن نعلم أنهم يرقصون، لكن في ديننا لا يوجد رقص، لا يوجد تعبد بالرقص. ومن ذلك أيضا التعبد بأمور من هذا الشكل يعني. فإذا هذا كله هذه تسمى بدعا أصلية، يعني شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة الكرام ولا أصل له، يعني لا يوجد شيء في، لا يوجد هناك من جنس هذا ما هو عبادة. لا يوجد لدينا عبادة شرعية مشروعة فيها أن الإنسان يغني ويتعبد الله سبحانه وتعالى، لا، هذا لا يوجد أصلا. طيب، أما الصنف الثاني من البدع فهي ما يسمى بالبدع الإضافية. فهذه البدع الإضافية، هذه البدع التي تسمى البدع الإضافية، دقيقة، هذه التي تسمى بالبدع الإضافية هي التي يكون لها أصل في دين الله عز وجل. يعني مثل ماذا؟ يعني مثلا كشف الرأس، كشف الرأس مشروع في الحج والعمرة والإحرام بشكل عام، لكن هل يجوز في كل عبادة أن نكشف رؤوسنا؟ لا. هل يجوز أن تتعبد بكشف الرأس؟ لا أقول مطلق كشف الرأس، هناك فرق بين فعل تفعله لأنه مباح وبين أن تتعبد لله عز وجل به. طبعا هذا لا يجوز لأنه لم يشرع ذلك، لم يأتي في دين الله عز وجل أن تتعبد بكشف الرأس، لكن متأخر الصوفية يفعلون هذا. فعندهم الحلقة التي يعني يرقصون فيها، عندهم عليك أن تكشف رأسك فيها، وإن غطيت رأسك فإنهم ينكرون عليك ذلك. وهذا لا شك أنه ابتداء بالدين، ابتداء ما لم يأتي به الشرع. أيضا التعبد بترك الأكل والشرب والصيام، الصيام مشروع من الفجر إلى المغرب، من الفجر إلى المغرب. وأيضا لكن لو أن إنسانا عكس فصام في الليل بدل أن يصوم في النهار لكان قد دخل في البدعة، إن تعمد ذلك على أساس أنه عبادة. لا أقصد بذلك الوصال، وإن كان الوصال يعني منهيا عنه، ولا أقصد بذلك أي يعني يستمر إلى السحر مثلا، فقد قال بذلك العلماء، أقصد أن يصوم في الليل وترك النهار مثلا. مما يدل على هذا ما ورد في صحيحين بخاري مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين ابنيه فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. يعني لماذا يمشي وهو يقدر على أن يركب؟ لا يا أخي اركب، لماذا تعذب نفسك وأنت لم تؤمر بهذا؟ فتعبد الله بالمشي فقط هذا يعني، وإن كان قد ورد في مثلا السعي بين الصفا والمروة وما إلى ذلك، لكنه ليس عبادة مطلقة في كل الأمور. وفي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه كأنه جمل أنف، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده، يعني هل هذا جمل حتى تقوده من أنفه؟ والحديث البخاري. وفيه التعبد لله بالقيام فقط، هكذا الإنسان قائم لا يفعل شيء إلا القيام، هذا لا يجوز، وإن كان القيام واردا في الصلاة وفي قيام الليل وما إلى ذلك. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. إذن هذه أفعال من ما هو مشروع من غير مشروع. فقال صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم، لأنه ليس في ديننا التعبد لله بالصيام، وإن كان في شرع من كان قبلنا لكن ديننا لا يوافق عليه. إني نذرت لله صوما فلا أكلم اليوم إنسيا، يعني نذرت أن تمسك عن الكلام، لكن هذا لا يوجد في ديننا. وليستظل، فليس في ديننا أن تجلس تحت الشمس وتتشمس فيها وقد تصاب بضربة شمسية. وليقعد، فليس في ديننا أن تبقى قائما هكذا من غير صلاة. وليتم صومه، لأن الصوم مشروع، فإذا لم يقبل من أعماله إلا الصوم لأنه مشروع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام ما هو مشروع وبعدم إتمام ما ليس مشروع، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب الكلام في هذا كثير حقيقة إخواني بارك الله فيكم، وهذا فقط يعني ضربنا له مثلا، وإن كنا قد تحدثنا عن هذا الأمر في دروس سابقة، يعني مثلا في شرح أصول الإيمان تحدثت عن البدعة وبينت افتراقها إلى بدعة عملية وبدعة اعتقادية، وإلى أن البدعة الإضافية أيضا بدعة أصلية وبدعة إضافية، وبينا البدعة الإضافية أنها حقيقة الصواب أنها مرفوضة أيضا، كما حرر ذلك أتم تحرير الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، قد بين ذلك ووضحه أتم توضيح. طيب هذه البدعة سواء كانت هذه البدعة الإضافية قد تكون مبطلة للعبادة إذا كانت من جنس زيادة ركعة الصلاة، مثلا إنسان ابتدع ركعة جديدة لصلاة المغرب أو ركعة جديدة لصلاة الظهر أو العصر أو هذا، هذه تبطل الصلاة قولا واحد. أما إن كانت في أمور أخرى فإنها لا تبطل العبادة، لكن الزيادة مرفوضة. طيب وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء أكثر من 3 مرات في الأعضاء، فقال صلى الله عليه وسلم في الوضوء المشروع فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والحديث حسن رواه النسائي وابن ماجه وغير واحد من أهل العلم، هو حديث حسن. ولم يقل قد بطل وضوءه، وكذا قراءة القرآن راكعا أو ساجدا لم يقل إن الصلاة تبطل، مع نهي صلى الله عليه وسلم أن قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا الله فقمن أن يستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أم بقيت مسألة الأخيرة وهي البدعة في المعاملات، وهي كأن تشترط في المعاملات ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بريرة رضي الله عنها عن أم عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة واعتقتها فاشترطوا عليها أن يكون الولاء لهم، مع أنها هي التي يعني امتلكتها وهي التي ستعتقها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن هذا شرط باطل خارج عن كتاب الله عز وجل. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك، قالت لبريرة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، يعني أعطيهم المال كاش إن صح التعبير، يعني أعطيهم مباشرة، فأعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت وكان ولاؤك لي، لأن أنا التي سأعتقك. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني أنت التي ستعتقين فالولاء لك، فهذا الشرط باطل أصلا. و ولذلك قام فقالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرطه وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث من الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. ويدخل في هذا من يدخل مثلا في بعض القوانين الشرعية وهو يقول إنه يحكم بالشرع وإنه يرفض كل حكم يخالف شرع الله، لكن يدخل بعض الأحكام التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا دليل عليها يبتدعها من عنده، فهذا أيضا إن رآه دينا مع أنه هو في العادات وليس في العبادات فإنه ابتداع في الدين، فإنه يعد ابتداع في الدين، كما حرر ذلك أتم تحرير الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. يعني مثلا يعني هناك مسائل حقيقة في بعض القوانين تقحم فيها إقحاما وليس لها أصل في كتاب الله، فهذه تعد أيضا من الابتداع في الدين فيما يظهر الله أعلم، لأن ليست من دين الله وهم يعدونها من جزءا من قوانين عملية تحكم الإنسان في مثلا في أحواله الشخصية في أسرته فيما إلى ذلك من الأمور، فهذا ابتداع في الدين لا شك أنه ابتداع في الدين. نعم بهذا المعنى هو ابتداع في الدين. نعم طيب المسألة الأخيرة أن كل ما اختلف فيه الناس فيحكم فيه يرجع فيه إلى كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وقال سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الحديث في هذا المعنى ذكرت لكم جملة منها لا أريد أن أطيل حقيقة، لكن أكتفي بهذه النقول بعض النقول. أن قال عثمان بن حنيف اتهموا الرأي في دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، يعني في صلح الحديبية، والحديث في صحيح البخاري. وقد جمع في هذا المعنى العلماء رحمهم الله كتبا مفردة، من ذلك ما جمعه الإمام السيوطي مفتاح الجنة في اتباع السنة، فهو كتاب رائع حقيقة جمع فيه نصوصا كثيرة جدا ينبغي على كل إنسان يقرأه ويرجع إليه. هذا مثال، وهناك كتب كثيرة أخرى لعل في هذا الأمر كفاية، وهناك آثار عن السلف رحمهم الله بنفس هذا المعنى كما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لا أرى لأحد مع سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار في هذا عن لا أرى لأحد مع سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وصح عنه أنه قال لا أقول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله اشتهر عنه أنه قال كل الناس راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. والآثار في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف وعن الأئمة وعن الأئمة الأربعة أكثر من أن تحصر، فيعني لا أريد أن أطيل بها. وأخيرا قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول يعني أصول العقيدة. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تغشر رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، يعني أن بعد الحساب الجمل وهو كل حرف له عدد معين، إذا جمعت يسر، إذا جمعت كلمة يسر تصبح 270. تاريخها الغفران فافهم وادعو لي، إذا جمعت الغفران سيجتمع لك أنه صنف هذه المنظومة سنة 1362 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الكريم وهذا الشرح الفخيم. نسأل الله سبحانه وتعالى إخواني أن يبارك لنا فيما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلنا هداة مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم مؤلف هذه المنظومة الشيخ حافظا الحكمي، واغفر له، واجعل كل ما درسناه وتعلمناه في ميزان حسناته، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في كتاب جديد بحول الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا، بارك الله فيكم أجمعين.